ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ويأتيه من سنحفظ عليه ما يقوله فنجازيه به في الآخرة ونمد له أي نزيده عذابا فوق العذاب. هذا يعني باب كلا حرف ردع وزجر أو حقا ما يقول ونمد له من العذاب سنكتب ما يقول. الشيء الذي قاله الإنسان كما في القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز، وإن رسل لديهم يكتبون إلى غير ذلك من الآيات. ثم ذكر الحديث حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان سمعت أبو الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاص ابن وائل فأتاه يتقاضى فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضي. ونزلت هذه الآية. ومعروف أن الإمام البخاري الآن بكرر الحديث هو واحد متن واحد لكن كل مرة بيكرره نعم الشيخ حق البخاري غير هذاك الأول محمد بن كثير الآن بشر بن خالد يجي بعدين كذلك حدثنا يحيى. فإذا ما يسمى تكرار بالنسبة إلى الحديث لأن السند مختلف فلأجل ذلك لا يسمى. وتقدم لنا فخباب بن الأرت هذا كان حداد مسلم وكان يشتغل حدادا يعني يصنع السيوف ويعمل الخناجر وغير ذلك. فأتى العاص بن وائل الإسلامي مطالبه بما عمل له فقال له لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث لأنه هم نعم الموت معترفين به كلام على البعث الموت هم معترفون بذلك أنهم يموتون هذا ما مش كلام لكن كلام البعث هذا هو الذي ينكرون. فلذلك الله يرد عليهم في القرآن كثيرا نعم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه إلى غير ذلك من الآيات. قال ثم فسوف أوتى مالا ما دام أنا دحين عندي أموال وأنت حداد الحداد معروف سبقه مالا ولدا فأعطيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا يعني أخبرني عن الذي كفر بآياتنا وقال له أوتين يعني في مستقبل مالا أطلع الغيب هل رأى اللوح المحفوظ نعم أو علم الغيب أو جاءه عهده أخذ عهدا العهد معناه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فكل لسان أتى بهذه الكلمة نعم فإنه عند له عهد يدخل الله الجنة فإن أتى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عنده أعمال صالحة دخل الجنة بلو. وإذا كان لا بعث عنده كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وما عنده أعمال صالحة قد يعذب على قدر ذنوبه وقد بعد ذلك يخرج على كل حال من النار ويدخل الجنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أو غير من الأنبياء والرسل على كل حال مآله إلى الجنة. فهذا معناه يعني العهد معناه كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد. ثم ذكر باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول نرثه ما يقول يعني بعد إذا مات يرجع إلى الرب سبحانه وتعالى جميع المال هذا حقه أو سيتركه ونرثه ما يقول يعني يعود إلى الرب سبحانه هو نفسه هذا وإلى السلامسة سيعود إلى الرب سبحانه وتعالى وسيجازي على كل ما ويأتينا فردا ويأتي يوم القيامة فردا لا معه مال ولا ولد ولا أي شيء ولا حتى الملوك والأمراء والوزراء يأتون كما قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أبدا ما في واحد يجي معاه زبرد أو خادم أو صبي أو غير ذلك. بخلافنا في الدنيا فإن بعض الناس إذا سافروا قد يكون معهم الناس خدموا يخدمونهم نعم يتقدمون عنهم في النزل ويسبقونهم دائما فهذا يوم القيامة ما ينفع الإنسان إلا عمل. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة التي تقدمت لنا في الجنائز أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاث أشياء نعم ماله وأهله نعم وعمله فاثنان يرجعان المال والأهل يرجعان ويبقى العمل فهذا معناه نرث العاص بن وائل ما يقول من المال والولد ويأتينا يوم القيامة فردا بلا مال ولا ولد. وقال النصر معناه لا ننسى قوله هذا ولا نلغيه بل نثبته في صحيفة لنضرب به وجهه في الموقع ونعيره به نقول له انت قلت كذا كذا لأخبار من الأرد وهذا رجل مؤمن مسلم صالح وتقول له هذا الكلام فذاك الوقت يعني يندم حيث لا ينفع الندم. ثم بعد ذلك قال ابن عباس الجبال هدا، يعني في الآية وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وتنشق الأرض يعني يوم القيامة وتخر الجبال، يعني وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ يوم القيامة. يعني الإنسان لما يقول أن لله ولد، كاليهود قالوا أن عزير ابن الله، أو النصارى قالوا عيسى ابن الله، أو قريش قالوا أن الملائكة بنات الله، فإن هذا يعني تنشق الأرض، إن هذه الكلمة العظيمة جدا، وتخر الجبال هدا، إيش معناته؟ يعني تنهدم، يعني تنهدم من هذه الكلمة العظيمة. فمثل الأرض بالهدم. وروي هذا التعليق الحنظري عن أبي عن أبي صالح عن معاوية عن أبي طلحة عن ابن عباس عن مقاتل، هذا كسرا هدا كسرا، يعني تنكسر الجبال. وعن عبادة سقوطا، تسقط الجبال من أعلى إلى أسفل، من كلمة أن للرحمن ولدا، كما قاله اليهود وكما يقول النصارى وكما يقول بعض مشرك العرب، فيقول أن الملائكة بنات الله. هذه كلمة عظيمة جدا، ولذلك الله دائما في القرآن نعم يقول مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا ليس له ولد، بل جميع من السماوات والأرض من كلهم عبيد. لن يستنكر المسيح، أن المسيح نفسه اللي يقوله إنه ابن الله، هو القرآن يقول لن يستنكر المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، ولذلك هذا. ثم ذكر حديث برضو يعني بطريق آخر، شيخ البخاري غير الأول. الأول هذاك محمد بن كثير، الثاني حدثنا بشر بن خالد. الآن الحديث حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا، والقين معناه يعني الحداد، وكان لي على العاصر نوائل دين، يعني عملت نفروه، فأتيت أتقاضى، يعني جاءوا إلى بيته أو إلى محل الوين، فقال لي من بعد، فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، لك الدين هذا إذا كفرت محمد تأخذ الدين. قال قلت لن أكفر لي حتى تموت ثم تبعث، أنا حتى تموت ثم تبعث. قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضي، مدام هو مبعوث بعد الموت فإنه سأقضي. ليه؟ لأنه الآن هو أصحاب الأموال، عنده ذهب وعنده فضة وعنده خدم وعنده بساتين وعنده ذهب، وخباب رجل حداد، والحداد يمكن يوم من الأيام يفتح دكانه من الصباح إلى المساء ما يجي واحد يصلي ولا سكين ولا شيء ولا منش ولا شيء، فيروح يتدين. أما هذا أبدا ما يضر، مش ما قال يعني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له عن الوليد، أبدا، أولاده دائما قاعدين يأكلوا معه ويشربوا، 10 أولاد عنده، أبدا، يأكلون ويشربون وينامون يروح يصيدوا، لا يصلوا ولا يصوم ولا يقلوا شيء. ودائما الإنسان الأب إذا كان أولاده معه يعني هذا شيء من الأشياء تصيب الإنسان، فالله يرد عليه، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، دائما حاضر، ومهدت له ثم يطلع أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر مغزى، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وهكذا كذلك البعاث الموائل يكون مثل ذلك. ثم ذكر أثيرا فردا، يعني يوم القيامة، فلذا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين ما أطلع الغيب، يعني على الغيب أو رأى اللوح المحفوظ، أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقلنا العهد معناه كلمة لا إله إلا الله محمد، وأن يقولها بلسانه ويعتقد ذلك المعنى بقلبه، ولا بد أن يعرف المعنى. فلا سنك ما يقول ونمطل من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ثم ذكر باب سورة طه أو سورة طه فقد، وسورة طه يعني هي كذلك سورة تقريبا مكية أكثرها، ويوجد بعض من يقول بعض آنات، ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، هذه نزلت له، والصحيح الظاهر أنها كلها يعني مكية. ومع معنى طه اختلف العلماء، يقول كثير من النسخ لفظ باب هذا من باب تفسير بعض سورة طه، قال من قاتل مكية كلها، وكذا ذكر ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فيما ذكره ابن مردوي في مقامات التنزيل، التنزيل مكية كلها لم يعرف فيها اختلاف، إلا ما ذكر عن الكلب في رواية أبي بكر أنه قال ومن آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى، نزلت في المدينة وهي في أوقات الصلاة، وهي 135 آية و1841 كلمة و5242، يعني الناس المتقدمون دول يعني حارفين الحروف اللي فيها، نحن يا الله، يعني كم حرف في ايه في سورة طه، وكم آية ناس يعني ناس علماء عندهم كانوا مسائلهم كلها بسيطة. الآن يمكن لو سألنا الحفاظ كلهم ما يعرفوا هذه الأشياء أبدا. ثم ذكر وقال سعيد أنه ومعنى طه يعني يقول أحسن إن بقية يقول يا رجل أو يا إنسان. وهنا الآن أكثر الناس يظن أن طه معناه اسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد هذا يعني في أحاديث صحيحة ولا عن العلماء المتقدمين. فقال سعيد بن جبير معنى طه بالنبطية يا رجل، والنبطية منسوبة إلى النبط بفتح النون والياء الموحدة بالطاء المهملة، وقوم ينزلون في المطابخ بالعراقيين، وكثير استعمل، ويراد به الزراعون المذكور. وبعضهم يقول معناه يا رجل. هذا بسم الله. قال عكرمة والضحاك النبطية طه يا رجل، وتعليق عكرمة وصله ابن أبي حاتم من رواية حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة في قوله طه يا طه يا رجل، وتعليق الضحاك وصله الطبري من طريق قرة ابن خالد عن الضحاك بن المساعد في قوله طه قال يا رجل انتهى. ومثله قول جبير عن ابن عباس والحسن وعطاء وأبي مالك ومجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والسدي وعطية وأمزة، وفي تفسير مقاتل طه يا رجل السرياني. وقال الكلبي عن ابن عباس نزلت لغة علي يا رجل، وعند ابن مردوي بسند صحيح عن ابن عباس. وقلنا أنه لا يوجد في القرآن كلمة أعجمية، إنما تتوارد اللغات. يعني العرب والعجم جيران أبداً، فيمكن يستعملها العرب ويستعملها العجم. أما كلمة عجمية في القرآن فلا يوجد أصح الأقوال إلا الأعلام بس. لا يوجد هذا أصح. وهناك بعض العلماء يقول في بعض كلمات عجمية، أما الأعلام فهذا موجود. إبراهيم، يعقوب، يوسف، أمثال هذه، وهذه معروفة. حتى أهل اللغة العربية النحو يقولوا أن مثلا إبراهيم ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية، وإسحاق كذلك، وكذلك يعقوب، وكذلك غير ذلك. فهذا هو أصح الأقسام الآن. وبعضهم يقول أن طه استفتاح سورة، وقيل قسم أقسم الله به، وهي من أسماء الله عز وجل. هذا ما هو صحيح يعني. لأن أسماء الله يعني ما قال. وقيل من الوطئ، والها كناية عن الأرض، يعني طه يعني اعتمد على الأرض، اعتمد على الأرض لقدمك ولا تنصب ولا عصب نفسك بالاعتماد، عصب نفسك بالاعتماد على قدم. يعني يقول أن الرسول كان إذا صلى يعني مع طول القيام يقف على قدمه والثاني يرفع، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وتقريبا هو التفسير الأول هو هذا من الوط والها كناية عنه. أنزل فيما كان صلى الله عليه وسلم يتكلفه من السهر والتعب وقيام الليل. قال الليل بلغنا أن موسى عليه الصلاة والسلام فلما سمع كلام الرب استقره الخوف حتى قام على أصابع قدميه خوفا، فقال عز وجل طه أي اطمئن. قال الأزهري لو كان كذلك لقال طه أي طئ الأرض، طئ الأرض بقدمك، وهو مهموز في المعاني، وهو حرف نجاء. وحدثني قيس قال حدثني عاصم عن زر قال اقرأ قرأ رجل على ابن مسعود طه طه طه، فقال له عبد الله طه، قال الرجل يا أبا عبد الرحمن أليس إنما أمر أن يطأ قدمه؟ قال عبد الله هكذا قرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد في تفسير ابن مردويه وكذا نزل به جبريل عليه السلام لكسر الطاء. كمان بطاء هذا نحن نقرأ طاء نقول بكسر الطاء يصير فيه بكسر الطاء وفتح وسكون الهاء وعلى كل حال يعني هو أحسن إما يا رجل وإما يا إنسان. وهناك من يقول إنها من أسماء النبي، لكن ما الحافظ ما ذكر شيء من هذا أبدا. كان كثير من الناس الآن يظن أن طه من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. أسماء الرسول جاءت في أحاديث صحيحة أنه محمد وأحمد والماحي والعاقب، هذه جاءت في التوراة يعني. حافظ قال كقولك يا محمد بالحبشية. من أسماء الله يقول وبعد ذلك قال ابن جبير والضحاك بالنبطية طه يا رجل. وقال مجاهد نعم ألقى صنعة. ألقى صنعة إيش هو في آية؟ نعم يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. يا موسى لما اجتمع مع السحرة وجاءوا وآتوا السحرة بعصيهم وحبالهم قالوا يا موسى إما أن تلقوا إما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم مخير إليهم من سحر أنها يعني ألقى صنع وقد مر هذا يعني ما صنعوا من الحبال والعاد، فأمرهم بأن يقوا. في قصة موسى على في أحاديث الأنبياء، وكذلك يأتي لفظ ألقى في قولك وكذلك ألقى السامري، يعني إيه صنع أي قيد. ويقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة، يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفأة، وهي عقدة. لأن موسى عليه السلام لما بعثه الله نعم إلى بني إسرائيل وبعثه إلى الأقباط إلى فرعون، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني. إيش معنى العقدة؟ قال العقدة ما لم ينطق بحرف. في بعض الناس ما ينطق بحرف، إذا اكتب بعض الحروف إما التاء إما الغاء ما يستطيع. يعني عاصم شو اسمه رئيس المعتزلة نعم، كان ما يقدر ينطق بالراء أبدا، فكان ما ينطق بالراء. وكان بعض الشباب يجوا يؤذوه، يقولوا له مثلا يجوروا له آية فيها راءات يقولوا اقرأ، فهو عشان لا يتقع عليه يقول مرة من المرات قالوا له اقرأ براءة، فهو غير كل الراءات إلا في سورة براءة سطرين أو ثلاثة أسطار وشال الراء. يقول عق بعدا من الله ونبيه الذين عاهدتم مثلا من الوثنيين عفوا يعني يغير القرآن عشان لا يضحك عليك. كريت هذا فهو وكذلك بعض ما يقدر ينطق بالتاء يعني كذا. كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتع إذا جاء يتكلم لا بد تخرج التاء، وهو ما يريد، فهذا يسمى عقدة. وكان موسى عليه السلام في هذا، والسبب في ذلك أنه تربى في بيت إيه؟ في بيت فرعون، ومعلوم بيت فرعون فيه أحسن الطعام وأحسن، لأنه أراد يعني أحسن الطعام وأحسن الشراب، لأنه هذا يدعى ربنا. وفي يوم من الأيام جالس كأنه في عب فرعون، فأخذ لحيته وجرها كده جرا عنيفا، فقالوا له هذا هو اللي من بني إسرائيل يبغى يكون ملكك، يعني يبغى يزول عليه، إنه رأى في المنام إنه ملكه سيزول على يد شخص من بني إسرائيل. فقالوا هذا، فبعد ذلك قالوا هذا صار صغير يعني عمره سنة ولا ما يعرف، إذا جيبوا له، يقول جابوا له جمرة وتمرة، أو مثلا يعني جمرة من النار وتمر، فشاء معلومة الطفل يعني الجمرة أحسن كده تساي هذا، أما التمر أسود تقريبا، فراح يشال الجمرة وحطها في فمه على ماء، فصار فيه هذه اللذة. فهذا معنى يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تنتمى أو فأفأ، بعض الناس كذلك يتفأفأ نعم، فهي عقدة. ولذلك طلب من ربي وحل العقدة من لساني أو قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. وبالفعل ربنا أزالها الضائب، أزالها وصار ذهب هو وأخوه يعني هارون إلى فرعون، ودعا إلى عبادة الله كما جاء في نفس الآيات، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكم وأسمع وأرى. فهذا معناه، قال أشار بذلك في تفسير عقدة، أهل العقدة من لساني، وفسر العقدة بما ذكره. وعلى ابن عباس يريد موسى عليه السلام أطلق لساني، أطلق عن لساني العقدة التي فيه حتى يفهم كلامي، والتمتم التردد بالتاء في الكلام، والفأفاء التردد بالفاء، وهذا لا يزال إلى الآن موجود في بعض الناس، يعني كل ما يستطيع أن ينطق بهذه الأشياء. ثم كذلك قال أزري، يعني أخي هارون أشدد به أزري، فسر الأزر بالظهر، أزري يعني ظهري، معلوم ما يكون اثنين يكون قوة، وهذا كما يقال في المثل ما نفع أخ أخاه كما نفع موسى أخاه، فإن هارون كان رجل عادي يجب يتبع موسى ويصير من بني إسرائيل، فموسى عليه السلام طلب له أن يكون نبيا نعم رسولا، هذه ميزة كبيرة. أما الناس الآخرين قد يعني يجعل ابنه أو أخاه ولي العهد أو وزير أو حاكم، هذا يزول هذا، أما هذه نبوة والرسالة، ذلك كما يقول لم ينفع أخ أخاه مثل ما قال. قال أزرت فلان على أمري قضيت وعد وكنت فيه ظهرا، فيسحتكم، كذلك في قول الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. إيش معنى يسحتكم؟ يعني يهلككم، عندما مات موسى من مات قبل هارون ولا موسى؟ هارون مات هارون هارون اي اي اي لذلك اتهموا انه هو قتل في التيه ومات في المدة اللي كانوا 40 سنة في التيه مات هارون. وإليكم في التفسير أي استعصرك وقال سحته الله وأسحته أي استعصره وأهلكه. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء والباقون بالفتح فيسحتكم. بعضهم يقرأ فيسحتكم وبعضهم يقرأ فيسحتكم. يقول عاصم الذي هي قراءة هنا في الإعجاز فيسحتكم بضم إيه الياء. والذي قرأ هذا كذا يقول يستعصره. قرأ حمزة والكسائي وحفص وعاصم بضم الياء والباقون بالفتح. وجابه هو دحين شكر هنا فيسحتكم. فيسحتكم نافع. نافع يقرا كذا. فيسحتكم بالمعلوم. وهذه بالمجهول. المثلى. تأنيث الأمثل وهو قول ويذهب بطريقتكم المثلى. يعني بدينكم. يعني تصير تتبعوا انتم يروح بط يخرب دينكم اللي انتم عليه وتروح انتم اتبعوا وهذا طريقتكم المثلى. فذلك ما ابوا ابدا وامتنعوا عن ذلك. بعد ذلك اهلكهم الله. فان بعد ما كذبوا موسى عليه السلام وجلسوا معه سنين اغرقهم الله في البحر. المثلى تأنيث الامثل. قالوا بدينكم المثلى ويذهب موسى وهارون بطريقتكم المثلى يعني بدينه ويصيروا انتوا اتباع له بعد ما كانوا بن اسرائيل يتبعونكم تصيروا انتوا. ويذهب بطريقتكم المثلى يعني يذهب بدينه. وقد اخبر الله تعالى عن فرعون وقال ان موسى وهارون عليهم السلام يريد ان يخرجاكم من ارضكم وسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى يعني بدينه. وكذا فسره الكسائي ايضا ويقال خذ المثلى خذ الطريقه المثلى اي خذ له. ثم أتوا صفا ثم أتوا صفا. إيش الصف؟ يقول يعني المصلى. ثم أتوا صفا لأنه بعد ذلك لما صار هذا فرعون راح جمع السحر فلازم يجوا في المصلى. المصلى معناه مكان مطلع زي مصلى العيد. مصلى العيد ومصلى الجنائز ومصلى هذا فيجوا في هذا. ثم أتوا صفا. إيش معناه؟ يقول هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى. الصف هنا بمعنى المصلى. والمصلى ايش؟ من اي مكان سواء كان مسجدا او محل يعني اجتماع. المصلى الذي يصلى فيه. واشار الى قوله تعالى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا واشار بقوله الى اخره ان معنى صفا المصلى ومجتمعا وكذا او مصلى او مجتمعا. قال ابو عبيدة عن مقاتل والكلب معناه جمعا حاصلا. المعنى ان فرعون يقول لقومه اجمعوا كيدكم ومكركم وسحركم ثم أتوا صفقا يعني مصلا وهو مجمع الناس. عشان فلذلك لما أتوا إلى ذلك كل واحد رمى عصاه ورمى حباله كلها أصبحت ثعابين. فموسى يعني لأنه عنده واحد عصاه. قال الله فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث فألقي السحرة سجدا. لما ألقى صار ثعبان يكبر ويبتلع كل ما في الوادي ابتلع جميع ما في الوادي من العصي والهذا. وكذلك أراد يبتلع حتى فرعون وكان جالس في المقدمة لولا قام فر يعني كان ابتلعه هو كمان. فالسحر عرفوا أن هذا ما هو سحر. السحر يغلب ما يبدع. فآمن وقطع يديهم خلاص الإيمان دخل في قلوبهم ما في فائدة. فهذا معناه. فأوجس أضمر خوفا أوجس في نفسه خيفة موسى. أضمر يعني في خوف لأنه شاف كل الوادي كله تعاليم وهو واحد إيش بده يصير. فالله قال فذهبت الواو من خيفة أصله خوفا. ومعلوم أن الواو إذا وقعت يعني بين كثرة الخاء مكسورة والواو الواو تخلب يعني فصار خيفة هذه كثرة الخاء. قال فأوجس في نفسه خيفة وفسر أوجس بقوله أضمر وخوفا لأجل الخوف. وقال مقاتل إنما خاف موسى عليه السلام إن صنع القوم مثل صنعه أن يشكوا فيه فلا يتبعوه يعني لو صار عصا زي عصاهم فلا يتبعوه أو يشك من تابعه فيه لأنه مخالف لما قاله أرسل. ثم قال في جذوع النخل وهو قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل وهنا في بمعنى على. يعني في مرات في تكون بمعنى الظرفية، يكون الماء في الكأس، النخوب في الصندوق أو في الجيب، هذا في ظرفية. في مرات في تكون بمعنى على، ومن ذلك قال أصلبنكم في جذوع النخل، مو يعني يصلبهم في يدخلهم في جذوع النخل، معنى على جذوع النخل، معنى الجذع كذا النخل يقول إيه يصلب. فحروف الجر دائما ينوب بعضها عن بعض، هذا شيء معروف، يعني في جذوع النخل على. وفي قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني سلم يستمعون فيه أي عليه. ثم هنا كذلك خطبك أي بالك، وهو قوله قال فما خطبك يا سامري. قال موسى عليه السلام لما جاء وجد أن السامري هذا هو وقومه يعبدون العجل، قال فما خطبك قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي، قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لهم. والسبب في ذلك أن السامري هذا رجل ما هو مؤمن، بل هو كافر، وكان يعني خرج مع بني إسرائيل. ولما جاء موسى عليه، لما جاء جبريل عليه السلام وكان راكب على فرس، نعم، لما جاء فرعون وكان موسى ضرب البحر فانفلق، ففرعون خايف يدخل، ايش النتائج ما يدري ايش بدي. فجاء موسى جبريل على فرس انثى امامه وراكب على فرس انثى، فهو لما شاف هذا اخذ شيء من ايه، من حافر الفرس، يعني اخذ تراب سامري الثاني، فاخذ. فبعد ذلك فرعون دخل، فبعد ذلك لما خرج موسى من الجهه الثانيه، نعم، امر الله البحر ان يعود الى مكان، نعم، فهلكوا عن اخر. ثم اخذ هذا التراب وراح. ثم بعد ذلك موسى او هارون عليه السلام قال لبني اسرائيل انتم اخذتوا اموال بني اسرائيل، لان هم لما ارادوا ان يخرجوا من مصر كل واحد يروح مثلا لعمه او سيده يقول نحن عندنا زواج الليل، ومعلوم الخادم اذا جاء للسيد وقال له انا عندي زواج اعطيني شيء من الحلي يطيره، ما في شيء، يعني هذا شيء معروف الى عصر هذا، فصار عندهم اموال كثيره، ومعلوم ان الغنائم لا تحل لايه لاحد قبل الرسول صلى الله عليه، فامرهم ان يجمعوها، ثم اذا قبلها الله تاتي نار وتحرقها. فهو قام اخذ هذا التراب، ويقول بعض في بعض الروايات انه دعا، يعني طلب من موسى ان يدعو او من هارون، يعني الشيء هذا الشيء الذي اريده ادعو الله لي ان يتمم لي. فهارون دعا فرمل هذا، واذا به اصبح يعني عجل، هذا الذهب ده كله تحول الى عجل وله خوار، ومعلوم لانه يدخل الهواء من جهه ويخرج من جهه يصير له خوار زي ايه، زي صوت ولد البقر. فصاروا يعبدوا يعني موسى يعني ترك، وما عجلك زي ما قال فنسي ايش وما عجلك عن قومك موسى، قال لا قبل هؤلاء على اثر وعجلت اليك ربي لترضى، قال فانا قد فتنا قومكم بعدك واضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا طال عليكم العهد ما اردتم ان يحل عليكم غضب من اخلفتم موعدا. فالمقصود جاء موسى عليه السلام واخذ العجل واحرقه بالنار ونسفه في البحر. ثم قال له هذا الكلام اللي بعد، قال فما خطبك يا سامري، قالوا في التفسير قال موسى للسامري فما خطبك اي فما امرك وشأنك الذي عاقك وحملك على ما صنعت، ان تأمر الناس بعبادتك. ويذكر بعض كتب التفسير ان موسى عليه السلام يتربى في ايه، يعني في كنف فرعون في بيته، وهذا السامري يعني رباه جبريل، لأن أمه خافت عليه ودته في جبل من الجبال في كهف من الكهوف، فكان جبريل هو الذي يطعمه ويسقيه إلى الكبر، فهذا يتربى كده يعني يذكر، لكن ما تعرض لهذا في هذا. مساس قال مصدر ماسه مساسا، يعني بعد ذلك موسى عليه السلام دعا عليه دعوة، إن لك لا مساس، يعني لا أحد يمسك ولا تمس الناس كلهم، ما أحد يكلم، يعني يقعد في البلد هناك ما حد يقربه ولا يكلم ولا هو يكلم أحد، وقعد كده، هذه كمان مصيبة على أشد من السجن هذه، ولذلك هو هذا مساس. وقال الله فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، لا أحد يمسك ولا أنت تمسك، ولم يذكر معناه، وإنما قال مساس مصدر ماسة وماسة مماسة، والمعنى أن موسى عليه السلام قال اذهب من بيننا فإن لك في الحياة ما دمت حيا أن تقول لا مساس، لا أمس، لا أمس ولا أمس. فعاقبه الله في الدنيا بعقوبة لا شيء أشد وأوحش منها، هذا في الدنيا، وفي النار وفي يوم القيامة عندي عبد هذا المكافر، من دعا إلى سيئة أو من دعا إلى بدعة فيكون لا عليه وزره وزره من عنده، وهو دعاه إلى عبادة العجل. وبنو إسرائيل يعني ناس ما هم طيبين من قديم الزمان. ثم بعد ذلك يقول هنا مخالط منعا كليا، وحرم عليه ملاقاته ومكانه، لننسفنه لننسفنه في اليم نسفا، وهو قول الله تعالى عن موسى عليه السلام لهذا العجل، ثم في اليم ثم لننسفنه في اليم نسفا، يعني بعد ما أحرق العجل هذا أخذ التراب حقه ونسفه في البر أو في أخذ العجل فذبحه فسال منه الدم لأنه كان قد صار لحما ودما، ثم أحرقه ثم ذره في اليم أي في البحر قاعا يعلوه الماء فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فيذرها قاعا صفصفا. إيش القاع؟ قال بأن يعلوه الماء، وهو كذلك لأن القاع ما يعلوه الماء ولا الصفصف المستوي، فيذرها إشاء قاعا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وهو يوم القيامة. والصفصف المستوي من الأرض برضو في السرعة هذا أدمر الكلام فيه، ففي تفسير المسلم وكأنها من استوائها على صفة واحدة، وقيل هي التي لا أثر للجبال فيها، وقال مجاهد أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، هذا ولكننا يعني بني إسرائيل حملنا أوزارا فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك، هذا يعني رد تهكم بهم، أفلا يرون، وهنا ألا يرجع هذه أن مخففة من الثقيلة، ما هي أن ألا يرجع في قراءة يقرأ ألا يرجع بالنص القراءة ألا يرجع على أنها مخففة من الثقيلة، يصير ما تعمل إذا في قراءة ألا يرجع إليهم قولا و... فهنا يعني هذا أوزارا أي ثقة، ولكن إحنا أوزارة المزيل القول فقدفناها فكذلك ثقار، وهو جمع وزر، وهو أي الأموال اللي أخذوها من بني إسرائيل، فإن أخذوا أموال بني إسرائيل، والغنائم لا تحل لأحد يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمسة وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد خمسة، وأعطيت الشفاعة وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام، فهذه أشياء فضل، وفي أشياء تانية كمان يعني تجي إلى سبعة إلى عشرة الرسول فضل، لكن هذه في أحاديث صحيحة في البخاري وفي مسلم وفي غير ذلك من كتب السنة. من زينة القول الحلي الذي استعاروه من آل فرعون، من آل فرعون، فلذلك وهو لا يحل ذاك الوقت، وأشار بقوله ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، فسر زينة القوم بقولها الحلي الذي استعاروه استعار بنو إسرائيل من الحلي الذي هو من آل فرعون يعني من قومه، وأسنده أبو محمد الرازي من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد في بعض النسخ، فقذفناها فألقيناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري، والسامري أخذ التراب الذي أخذ من حافر فرس جبريل عليه السلام ورمى عليه، وطلب من هارون أن يدعو له الشيء الذي يريد يتم، فرمى هذا دغري صار عجل، والعجل ولد البقر، وبنو إسرائيل مثل ذلك مروا كثير مثل هذه الأشياء، لما مروا كذلك على ناس في العبادة، وكذلك ألقى صنع إيش، فكذلك ألقى السامري يعني صنع، معنى ألقى يعني كان تكون بمعنى يعني ألقيناه، وكذلك وفسر ألقى بقوله صنع، وفي التفسير كذلك لقي ألقى السامري أي ألقى ما معه معناه كما ألقينا، والشيء هو كان تراب أخذ من حافر فرس الرسول جبريل عليه السلام، فنسي موسى وهم يقولون أخطأ الرب. وهذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذا كفر. هذا إلهكم يعني هذا العجل إلهكم أنت وإله موسى. عجل يصير فنسي. أفلا يرون ألا فالله يردع. أفلا يرون ألا يعني الإله لازم يتكلم. إله لا يتكلم هذا ما يصلح لأنه العجل لا يتكلم. جميع الحيوانات لا تتفق. أفلا يرون أن لا يرجع لهم قولا ولا يملك لهم ضر ولا نفع. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. ثم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع لهم. قال يا هارون ما منعك إذا أيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال يا ابن أم مع أنه هو شقيق لكن دائما ابن الأم يعني يكون أعطف يعني وإلا هما أشقاء. فلذلك يعني قال فلا يرجع إليهم قوله ويقول السامري ومن تبع يقولون فنسي موسى ربه أي أخطأ حيث لم يخبركم أن هذا إله. وقيل فنسي موسى الطريق إلى ربه وقيل نسي موسى إلهه وعندكم وخالفه في طريق آخر. لا يرجع إليه لا يكلمهم العجل ولا يجيبه. همسا حس الأقدام في قول وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إيش معنى الهمس؟ قال حس الأقدام يعني الواحد لما يمشي بقدمه يحس لها حركة صوت. هذا معنى يوم القيامة ما في الناس يمشون يعني ما لهم أي حركة. وخشعت الأصوات فلا تسمع إلا همسا يعني الصوت ضعيف. حس الأقدام يعني صوت ضعيف جدا. هذا معنى وحس الأقدام. وكذا فسره الثعلبي وطء الأقدام ونقل إلى المحشر. وكذا فسره قتادة وعكرم وأصل الصوت الخفي قالوا همس فلان لحديث حشرتني أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما قال ربي قال الكافر هذا ربي لما حشرتني أعمى يعني كنت أنا في الدنيا بصير. والمراد هنا يعني الظاهر يعني قد يعني يحشر وهو أعمى كذلك لا يشوف تمام. ولكن المراد يعني حشرتني أعمى قد كنت بصير. قال كذلك أتتك آياتنا يعني آيات القرآن فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وهذه الآية على كل حال المراد يعني العمل بالقرآن. لكن بعض الحفاظ يفسروها دائما نشوفهم في إيه في حفظ القرآن يعني واحد إذا حفظ القرآن وضيعه يحشر أعمى. لا فإن المسلمين الأولين ما كانوا يحفظ القرآن كثير يعني توفي الرسول مو كالصحابة كلهم كان يحفظ القرآن. جملة من الأولين يحفظ القرآن. إنما الذي حفظ القرآن أو حفظ جزءا أو حفظ سورة وضيعها سيلام. ربنا أعطاك وكرمك نعم فتضيع. ثم القرآن كما جاء في الأحاديث أشد تفلتا من الإبل إعقالك. فإذا حفظ سورة خلاص يبقى. فلذلك كل يوم يقرأها أما يتركها خلاص تضيع. كتاب متشابه. فلأجل ذلك المهم أن الإنسان إذا حفظ شيئا من القرآن أن يتعهده ويحافظ عليه ويقرأه ويصلي به فإنه يبقى. أما كونه إذا إنسان حفظ القرآن حفظ آيات أو سور من القرآن ثم نسيها يحشر أعمى لا. هذا المقصود يعني الذي لا يعمل القرآن. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها يعني لم تعمل. وكذلك اليوم وكذلك نزي من أصرف ولو من بآيات ربي والعذاب الآخرة أشد وأبقى. يعني وقد كنت بصيرا في الدنيا. قال رب حشرتك وفسر بقولي عن حجتي إلى آخره. وهي وفي التفسير قوله أعمى عن ابن عباس أعمى البصر. يعني بعضهم وقال مجاهد أعمى عن الحجة. وكل يمكن يعني قد يكون ربنا يحشره أعمى لا. وقال ابن عيا أنثلهم طريقة أي أعضلهم. إذ يقول أنثلهم طريقة يعني كم لبثهم. وفسره الطور بقوله أوفاهم عقلا يعني لبثنا يوما أو بعض يوم. فكل هذه الأشياء يعني يدل على. وقال ابن عباس هضما أي لا يظلم. إيش معنى هضما؟ وهو قوله تعالى لا يخاف ظلما ولا هضما. يوم القيامة لا يخاف ظلما ولا هضما. ويهضم فينقص من حسنات وظلما يزاد في سيئات. يوم القيامة في القرآن كثير لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم. قال ذرة في السماء إلى في غير ذلك. فالمؤمن حسناته سيأخذها كاملة والكافر والعاصي سيئاته يعني توجد ولا يظلمه ربه سبحانه وتعالى أي شيء. وأخذ الهضم النقص والكسر، يقال هضمت لك من حقك، أي حضرت وهضم الطعام. عوجا واديا، أي لا ترى فيها عوجا. وفسر بقوله واديا عن ابن عباس، والعوج الأودية، وعن عوجا أي واديا، وهو قوله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني يوم القيامة الأرض التي فيها لا ترى فيها عوجا منخفضات ولا أمتا يعني مرتفعات، كل أرض مستوية تمام. وهي أظن في يوم القيامة ما في الجنة ولا هي في الجنة. الآية في إيه؟ ومن يتبعون الداعي لا عوج لو خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع، يعني يوم القيامة، يعني يوم القيامة قبل الجنة، يعني إيه المكان اللي فيه الحشر ويجمع الناس للحساب، فيها لا يوجد فيها لا عوجا ولا أمت. إيش العوج؟ يعني المنخفضات، ولا والأمت معنى المرتفعات، يكون أرض مستوية ويكون هناك ولا أمت أي رابية. إيش الرابية؟ لا ترى فيها عوجا، فسرت الأمت بالرابية. وعن عباس أمت. وكذلك سيرتها أي حالتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، فسر بقوله حالتها أي هيئتها الأولى، وهي كما أن عصى ذلك عن ذلك موسى عليه السلام لما أمر بإلقاء عصا فألقاه فصارت حية تسعى، قال الله تعالى خذها ولا تخف. سنعيد الحديث كذا، يلني منكم أولو الأحلام، يعني يكون في الصف الأول خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، والصغار يكونوا في الخلف، هذا هو الواجب. وإذا مر من المرات جاء طفل، فقد حصل أن مر علينا حديث مر من المرات في من الأوطار، أن رجل من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جاء بأيوب الأنصاري أو رجل من الصحابة، ووجد الصف المقدم كلهم كبار إلا شخص صغير، نعم، وكان أيوب أو هذا، فأخذوا ونزل ورق وصلى، فهذا تأثر. وهذا بيحصل، يعني كثير نشوف في الصفوف الأول يجي مثلا بعض الزوار كده متحمس، شاب متحمس للدين، فإذا جاء صلى طفل صغير عمره 10 سنوات نحن ما نتلابس معه، لأنه هو تجد عنده حماس هذه الأيام، فخلي، لأنه هذا لو شلناه وردناه إلى وراء قد يزعل، يعني يتأثر، لأنه مثلا جاء المدينة وكم مرة يقول ليش تخلون هذا ولد شاب صغير عمره 15 سنة أو 12 سنة أو 13 سنة متحمس للديانة وللصلاة، فيجي يصلي نقوم نجبر البنت وراء، يمكن يبطل الصلاة برا واحد يستهدف برا ولا يستهدف بس. فإذا جاء مرة نحن نحاول إنه من أول ما يجي نحن الكبار، فهذا يمكن هذا، ولا يمكن نغلق هذا، والحمد لله رب العالمين. بس ننتبه إن ضمكا من هنا أو من النهى والتقى، يعني نقرأ الباقي بعدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العجل هذا لجان له خوار، الخوار بخار ولا لو لا، الخوار صوت.